فهذا كفر بالله رب العالمين. صمت في رمضان وتبدأ لنا كل اخلاق ومضايقة لا تكلموني وقت شرجة ولا كنت فؤادي هكذا يكون الصيام يا عباد الله صيام مدرسة إيمانية تقربك من الملك جل في علاه وهناك أناس يؤثرون من الصيام في كل أيام السنة يشتاقون إلى الصيام ويحبون الصيام لأنه من قرب من الرحيم الرحمن فكيف نرى هذه الأخلاق أو هذه السلوكيات السيئة في رمضان لأنهم ما عودوا أنفسهم على الصيام في شهر شعبان في شهر شعبان نستعد لاستقبال رمضان هل استعددت لاستقبال رمضان؟ استعد نعم كنت بشراء التمر والجوز واليميش والقطع لا لا لا لست اعني هذا هل مرضت نفسك على الصلاه في جوف الليل ولو ركعتين هل عودت نفسك على قراءه المصحف في هذا الشهر حتى اذا جاء رمضان استطعت ذلك ام اننا نقرا في اول يوم من ايام رمضان جزءا من القران وفي اليوم الثاني نقرا اقل وبالتالي والله اشتغلت ما عندي وقت ثم بعد ذلك لا يفتح المصحف هذا الذي بعض الناس يطرح قدوم رمضان ويصلي صلاة الصيام في أول يوم حتى إذا أحس بالملل أو رأى أن الإمام مطيل أو رأى أن هذه الساعة أو نصف الساعة هذه لو أنه جلس في دكانه وفي مكان عمله لأفضل الأموال فإنه يترك المسجد هذا رجل خاطئ لأنه إذا صلى صلاة ولا يخرج من المسجد إلا بعد صلاة الإمام وواظب على صلاة التراويح في رمضان غفر الله عز وجل له ذنوبه التي كانت أرأيتم أن هذا الذي ترك القيام في رمضان هل كان من المقصرين بصلاة التراويح يغفر الله عز وجل لك السيئات من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تغفر الذنوب تلقى الله عز وجل بقلب سليم لأنك قضيت التراويح لا بعضهم لا يصلي بعضهم صلى ركعتين وبعضهم يصلي يوما ويصلي يوما آخر وبعضهم لا يصلي ولا يدخل المسجد في شهر رمضان إلا من أجل أن يصلي الصلاة وأكثرهم لا يصلي الله تعالى الهداية للمسلمين وبعضهم يصلي صلاة العشاء وبمجرد أن سلم الإمام انطلق ووضع يده على معده وفر من المسجد كأنما يفر من حريق شبة المسجد نرى هذه الأشياء أبدا لأن لماذا يخاف أن يتوضأ في الصلاة الصلاحية فإن صلاة الصلاحية يقول الله عز وجل لنا كالسيئات ترفع لنا الدرجات تمحى عنك الخطيئات يغفر الله عز وجل عنك فهل استعددنا هل استعددت لاستقبال شهر رمضان بتلاوه القران وان تعاهد ربك جل وعلا على التوبه النصوح ايها المدخن اخي الكريم هذه فرصه عظيمه تب الى الله يا من عرضت عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحلقت اللحيه وفعلت واستعن بالله وقف مع نفسك واغفر لله تبارك وتعالى واجعل هذه البدايه في شهر رمضان فلعلك لا تدرك رمضان بعد هذا الشهر من منا الذي يضمن انه سيعيش حتى ياتي رمضان اذا جاء اجلهم فلا يستقبلون ساعه ولا يستقبلون راينا اناسا بدأوا التوبة في شهر رمضان شيء جميل عهد ربك على التوبة حفظ على صلاة الفجر ما حمل نفسك من صلاة الفجر قالوا نام ما في يغلق نام نسأل الله تعالى أن نسمد نفسي بالمي مبارك الله إن صبري ينشرح إذا صليت في هذا الفجر مسجد مبارك لماذا؟ لأنه أسس على التقوى أسس على السنة سنة شيء طيب رجل من أهل السنة يصلي الصلوات، رجل من أهل السنة يخطب الجمعة ولم يزكيهم على الله، سنة في المسجد، مسجد المبارك، والله إني أحب أن أتكلم أو أن أصلي في هذه البقعة أفضل عندي من أن أصلي في ساعة طويلة عريضة وليس فيها سنة. أحب أن أرى هذه الوجوه حتى لو أنني رأيت أناسا ليسوا بكثر، يعني ناس قليلة لكنهم يحبون السنة ويصلون في مساجد السنة، فلماذا لا نتعامل على الهجرة؟ رمضان فرصة عظيمة لصلاة الصيام، لقراءة القرآن، للالتزام بالسنة، للإقبال على الله تبارك وتعالى، للتوبة النصوح. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، تقبل منا صالح الأعمال يا أرحم الراحمين، اللهم تب على أصحاب المسلمين، اللهم ارزقنا توبة قبل رمضان، اللهم ارزقنا توبة قبل رمضان، اللهم وفقنا للتوبة، اللهم اقبل منا التوبة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة، اللهم اجعلنا ممن يحافظون على صلاة الفجر في جماعة، اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته.